بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى وآله المستكبرين الشرف. أما بعد، فنستكمل ما كنا بصدده من التعرف على أعضاء هذه العائلة المشؤومة، عائلة ما يسبب الاعتماد أو الإدمان. ونتناول الليلة إن شاء الله تعالى الكلام على أربع أعضاء أو أربعة أعضاء من أعضاء هذه العائلة، وهي التبخ أو النيكوتين، ثم الكافيين، ثم المهلوسات، ثم المنبهات أو الأمفيتامينات. وكما ذكرنا من قبل، نحن لا نبعد بهذا عن قضية علاج مشكلة الإدمان، لأن بالعكس هذه خطوة مهمة جدا في علاج الإدمان أو بصورة أدق في الوقاية من الإدمان، بحيث إن معرفة العدو أول وسيلة أو أول خطوة من أجل الاحتماء من يعني أضراره وأذياته. وكم سمعنا حكما بالإعدام على فلان، حكم بالإعدام شنقا حتى الموت. نبدأ بالكلام على حكم غريب بالإعدام. الغريب فيه أنه الإعدام تدخينا حتى الموت، الإعدام تدخينا حتى الموت، لكن الفرق أن الذي يصدر هذا الحكم ليس قاضيا، وإنما هو المدخن نفسه يصدر على نفسه هذا الحكم، وهو أيضا الذي يقوم بتنفيذه حتى الموت، وهو في كامل وعيه بهذه النهاية يعني الأليمة، فهو يعرف تماما ما قطع به الطب الآن بطريقة قطعية لا يرى فيها أن التدخين يسبب يعني السرطان، سرطان الرئة وعشرات الأمراض في كل أجهزة الجسم كما سنبين إن شاء الله تعالى. فما هو هذا التدخين الذي يصطرخون فيه والذي يحترقون به وهم سعداء؟ يتفلسفون أحيانا ويقولون إن كان حراما فنحن نحرقه، وإن كان حلالا فنحن نشربه. يعني إن كان حراما فأنت لا تحرقه، لكنك تحرق نفسك وتدمر هذه النعمة وهذا البنيان العظيم الذي بناه الله سبحانه وتعالى وأعطاك فيه الصحة والعافية، وهذه النعمة التي يؤمن فيها كثير من الناس. فالموضوع الأول هو موضوع التبغ، التبغ أو السجائر، وهذه من أوراق نبات التبغ، تؤخذ يعني من أوراق نبات التبغ، وعند احتراقه يدخل الجسم أول أكسيد الكربون، وطبعا أول أكسيد الكربون يقلل قدرة كرات الدم الحمراء على نقل الأكسجين إلى الأنسجة. أيضا يحتوي دخان التبغ على القطران الذي يسبب سرطان الرئة، وتحتوي السجائر على أعلى تركيز من القطران، يليها السيجار، ثم دخان الغليون والنرجيلة. يعني أضرار تدخين السجائر أكثر من أضرار تدخين الغليون أو السيجار أو النرجيلة. وخذنا فشل موضوع التدخين بالذات من قبل بالتفصيل في حوالي 4 دروس منذ مدة، بعدما فرغنا من الكلام على كيف نفهم المراهقين، بدأنا نتكلم على مشاكل المراهقين، وكانت المشكلة التي تكلمنا عنها التدخين. فيعني ينبغي أن يربط هذا الدرس بما سبق، لأن الدرس القديم كان مفصلا جدا وواسعا في هذه المسألة. فمن المسلم به أن مشكلة التدخين قد أحدثت شرخا عميقا في الصحة العامة، وتصدعا شديدا في الهيكل الصحي والبنيان الاجتماعي والاقتصادي في أي مجتمع ينتشر فيه التدخين. وأبلغ وصف وصف به أنه وباء عالمي، وباء عالمي لأنه قاسم مشترك بين كل شعوب العالم بمختلف مستوياتهم المعيشية وخلفياتهم الثقافية. مما جعل الهيئات العالمية تهتم بمشكلة التدخين، ومن بينها الاتحاد العالمي للسرطان الذي شكل لجنة خاصة بمكافحته وجعله قليلا بارتفاع الإصابة بسرطان الرئة. وينتمي التهابات التمر إلى الفصيلة الباذنجانية السامة، وتمتاز أوراقه بكبرها وجمال زهورها ذات اللون الأحمر الوردي، وتعتبر قبائل الهنود الحمر للسكان الأصليين لأمريكا أول من استعمل التبغ في التدخين منذ أكثر من 2500 سنة، عندما وصل كريستوفر كولومبوس إلى أمريكا مكتشفا القارة الجديدة عام 1492 ميلادية مع رجاله الأسبان. نقل أحدهم نبات التبغ إلى أسبانيا، ومنها انتشر إلى فرنسا والبرتغال. وفي عام 1619 تولت إنجلترا صراعة التبغ في ولاية فرجينيا الأمريكية، ولذلك ما زالت هذه الولاية أكبر مصدر التبغ في العالم حتى وقتنا الحاضر. وفي عام 1850 قام التاجر الإنجليزي المعروف فيليبس موريس بصنع السجائر يدويا وبيعها بالجملة. وفي عام 1916 أثناء الحرب العالمية الأولى كانت الحكومات تعطي كل جندي علبة سجائر مجانا. حتى هنا في الجيش هنا كانت فترات ستينات أو كان الجندي يعطى أيضا التعيين، التعيين يبقى منه من ضمنه إيه؟ من ضمنه علب سجائر. وفي عام 1955 كان محتوى السجائر من النيكوتين 2.8 ملغرام. ثم ظهرت سنة 1962 أول وثيقة علمية أثبتت أضرار التدخين، وذلك كانت تخاف من قبل، بعضهم يقول مكروه أو ربما أباحه ونحو ذلك، وإن كان كثير من الفقهاء قاموا يعني أفتوا بتحريمه، لكن هذا الأمر كان سائغا فيما مضى، هذا الاختلاف كان سائغا فيما مضى لأن أضرارها الطبية لم تكن قد وضحت. الآن أضرار الطبية أصبحت قاطعة، يعني الطب يقطع تماما لأنه قاتل يعني الإنسان. فأصدرت كلية الأطباء الأمريكية سنة 1962 أول وثيقة علمية أثبتت أضرار التدخين. وفي سنة 1970 فرضت الحكومات على شركات التبغ لصق التحذير المعروف على كل علبة سجائر: التدخين ضار بالصحة ويسبب سرطان الرئة. فيقع الإنسان في تناقض عجيب جدا حينما يكون العلم عليه هذا الإعلان ثم يعني يتعاطاه بالرغم من ذلك وهو يعلم أنه ينفذ في نفسه الحكم بالإعدام تدخينا حتى الموت. أدرجت مادة التبغ أو النيكوتين في عام 1980 من قبل منظمة الصحة العالمية في قائمة المواد التي تسبب الاعتماد والإدمان. أما كلمة نيكوتين فهي مشتقة من اسم سفير فرنسا في البرتغال اسمه نيكوتيانا، وهو أول من اكتشف مادة النيكوتين في أوراق الدخان. التبغ ثبت بصورة قاطعة أنه يتكون من مئات المواد السامة التي تضر بصحة الإنسان، وأهمها النيكوتين والقطران اللي هو الزفت أو القار، هو اسمه كده القطران أو مادة البلونيوم وأول أكسيد الكربون والعديد من المواد الأخرى السامة المهيجة للأشياء المخاطية مثل سيانيد الهيدروجين والأمونيا وغيرها. طبعا هو الآن أو من مدة ليست بعيدة حصل الآن نتيجة الوعي بالأخطار الصحية انحصار شديد في التدخين في العالم الغربي في أوروبا وأمريكا، وفي بعض البلاد منعته نهائيا في الفترات الأخيرة، الشرطة منعته تماما. أما البلاد الأخرى فما زالت في مرحلة التدرج، يعني منعوا أولا على رحلات الطيران الأول كعمل مكان خاص بالمدخنين، ثم بعد ذلك منعوا التدخين تماما في رحلات الطيران، في الصلاة العامة بدأ التضييق على وحصار المدخنين في كل مكان، إلى أن وصل الأمر إلى بعض هؤلاء البلاد الغربية منع التدخين تماما يعني. للأسف الشديد المعدل عندهم يتنقص وعندنا يتزايد، معدل التدخين عندنا في بلاد المسلمين بيتزايد وعندهم في الغرب بدأ، فالمفروض الذات الذين يقلدون الغرب في كل شيء تقريبا أعمى يقلدونهم في مثل هذا. فالآن يوجد حركة انحصار ملحوظة جدا في معدلات انتشار التدخين في يعني العالم الغربي، والحكومات تاخذ اجراءات قاسية وصارمة. وكما ذكرنا من قبل يعني حتى الشركات التدخين في امريكا اجبرتها الحكومة على دفع الملايين من الدولارات للمتضررين الذين اصابهم السرطان بسبب التدخين. وطبعا تم تدخين هذا في نماذج يعني كثيرة جدا. فالتدخين يقل في العالم الغربي ويزداد في يعني الدول النايمة مش النامية، وهو في الذكور أكثر منهم في الإناث، ويبدأ التدخين في العقد الثاني من العمر. ونلاحظ أن 25% امتنع عن التدخين بعد أول محاولة، ينجحوا في من مجرد أول محاولة بينجحوا ربع المدخنين في أن هم يعني يتلقوا. سحب النيكوتين اللي هو الواحد بيدخل نيكوتين أو سجاير ويبدأ يوقفها، بتيجي أعراض انسحابية بتبدأ بعد التوقف بساعات، وخدمتها خلال يوم أو أربعة أيام من التوقف عن التدخين. ودي بنشوفها فين بقى؟ في رمضان، الأيام الأولى من رمضان. يقول لك سيبه أصل هو مقريف. مقريف دي هي دي اللي بنها بنسميها الكريفنج، التلهف وشعوره بالاحتياج إلى تعاطي المادة اللي هي بياخدها دي. فدي بتظهر في رمضان لأنه بيكون في خير، بحيث إنه ما يقدرش يتجاسر كما بعض الجرعاء يعني ممكن بعضهم يوصل لحد ما يقدرش يصوم عشان مش قادر يفرق التدخين. لكن عامة الناس الغالب الحمد لله يعني يمسك نفسه، هو بيفطر على السيجارة مش بيفطر على الأكل من شدة المعاناة. لكن بلا شك رمضان بيكون نعمة عظيمة جدا على المدخنين، لأنه بيستطيع أن يمر بمرحلة الأربع أيام الأولى دي اللي هي الشديدة قوي فيها أعراض الانسحاب، وممكن أن يتعافى لو هو أراد. فهي فرصة يعني عظيمة. المهم تتظل الأعراض الانسحاب من 3 إلى 4 أسابيع، لكن قمة خلال الأربع أيام الأولى من التوقف، دي قمة الأعراض. ثم بعد ذلك يبدأ تستمر من 3 إلى 4 أسابيع، وبعد التوقف تيجي أعراض اكتئابية تكمل خلف عودة المدخن. أما أعراض زيادة الشهية والوزن فتظل 6 أشهر بعد التوقف، يبدأ الجسم يعود لصحته فبيبدأ يزيد في الوزن لمدة يعني 6 شهور بعد التوقف. يعني أهم محتويات أوراق التمر قلويدات أكثرها فعالية النيكوتين، وهو من المواد الطيارة ويعطي الرائحة المميزة للتمر. أيضا يحتوي على أنابازين ومركبات صمغية وسكرية وزيوت طيارة وأملاع معدنية. النيكوتين مادة سامة جدا، إذا وضعت 2 إلى 3 نقط على لسان إنسان غير مدمن تقتله في الحال. لو 2 إلى 3 نقطة طول على لسان شخص غير مدمن، غير مدمن ما عندوش الإطاقة والتحمل، تسمى ذلك تقتله في الحال. 2 إلى 3 على لسان غير المدمن. والنيكوتين النقي عديم الرائحة، لكنه عند الاحتراق يتأكسد ويعطي الرائحة المميزة للتبغ. أيضا ينتج عن احتراق التبغ حمض الهيدروسيانيك، وهو من أشد المواد السامة خطرا، كذلك حمض الفورميك الذي يسبب هيجانا في الجلد. ويحتوي التبغ أيضا على مواد الديهايدية متسابقة، وكذلك على مادة القار أو القطران أو الزفت طرش. ومواد هيدروكربونية قد تكون سببا في الإصابة ببعض السرطانات. ويحتوي كذلك التبغ على خليط من الغازات وملايين الجزيئات الصغيرة أو المواد الصلبة، وكذلك على غاز أو أكسيد الكربون. ويعتبر النيكوتين منبها للجهاز العصبي المركزي، مما يؤدي إلى حدوث تغييرات فسيولوجية ونفسية. فيعتبر النيكوتين من أكثر المواد المنبهة استعمالا بعد الكافيين. الكافيين اللي هو موجود في القهوة والشاي والكوكا والكاكاو أو الشوكولاتات يعني. فهي أكثر حاجة تستعمل طبعا اللي هي الكافيين. فثاني حاجة من المواد المنبهة تستعمل يعني أكثرها شيوعا يعتبر النيكوتين، على الرغم من إسهاله المثبت للبيانات العلمية في حدوث الأمراض والوفيات. يترسب قطران السجارة في خلال ممرات التنفس، وهو بيعدي بقى بإيه، بيترخص يترسب على ممرات التنفس، وتهيج بعض المواد الكيميائية الموجودة في الدخان هذه الخلايا، وتبدأ إحداث عملية السرطان. ويمكن حكيت لكم كده عن مستري يعني أحد أساتذة الكبار لما كان في مؤتمر في أمريكا، وأتى يعني أستاذ أمريكي كبير واحد بيعزم عليه بسيجار، فقال له يعني آسف أنا ما بدخلش السجاير، بفضل عليها الهيروين لأنه ما بيجيبش سرطان. بفضل هو بيفخر منه طبعا، مش هو لكم بياخد هيروين، لكن هو بيقول له يعني بيريد أن يوضحه إن كان لابد من الضياع، فطيب خد حاجة ما بيجيبش سرطان. فقال له أنا بفضل الهيروين لأنه ما بيجيبش سرطان. فالشاهد من مثل هذا ان الاضرار بالسجارة اضرار يعني مخيفة وقاتلة، لا شك في ذلك. يساعد القطران في اثاره الضارة بعض الغازات الموجودة في التبغ مثل النشابر والامونيا والفورمالدهايد والأكسلدهايد وسيانايد الهيدروجين السام، حيث تعمل هذه الغازات مجتمعة على وقف نشاط الاهداف مما يؤدي الى تراكم الضارات الأهداف، لأن الممرات التنفسية فيها خلايا شعرية دقيقة أهداف، دي زي المكنسة بتكنس دايما أي حاجة يعني بتفرز جوه في الجهاز التنفسي إلى الخارج، ودي اللي بتخلي الواحد لما بيشرب إيه معنى يشرب؟ بدل المية مثلا لما تدخل في المريء ها يحصل خطأ في قفل لسان الجروح ده، فتروح داخل على الرئة، دي يشرب، دي يحصل ايه ما بيشرب؟ الكحة جامد جدا، دي الكحة دي عبارة عن يعني انفعال عكس او يعني ريفلكس بيسموه، اللي هو رد فعل الجسم بيحصل